بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. قال: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. قال: عن عبد الله رضي الله عنه، أي عبد الله بن مسعود، قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. قال: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. والمقصود بالانصراف يعني التفات الإمام بعد الصلاة إلى جهة المأمومين، هل وهو يلتفت من جهة اليمين أو من جهة الشمال. عندما يستدير الإمام ليجلس ليلتقي بوجهه مع المأمومين بعدما يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت إلى المصلين، هذا انصرافه من الصلاة، فينصرف على جهة اليمين أو ينصرف على جهة الشمال. قال: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. هذا تبويب الإمام النووي رحمة الله عليه، فيشير من خلاله إلى جواب المسألة، وهي أنه يجوز أن تنصرف عن اليمين، جزاك الله خير، أو عن الشمال، يجوز أن تنصرف عن جهة اليمين أو جهة الشمال. وذكر مسلم رحمه الله تعالى في الباب هذا الحديث أو حديثين، قال: عن عبد الله أي ابن مسعود قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى إلا أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شمال. ابن مسعود رضي الله عنه يقول في هذه العبارة: لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، يعني لا تجعل للشيطان عليك نصيبا، وذلك ألا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تجعل للشيطان عليك نصيبا بأن تتمسك بأن تقول أنه لا يجوز أن أنصرف إلا على جهة الإيش؟ اليمين. ثم قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله، كأنه يقول: لا، بل أكثر، أنا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من جهة الإيش؟ الشمال، على جهة الشمال. هذا هو الحديث الذي معنا في المختصر هذا. في الأصل عند مسلم هناك حديث آخر يعارض هذا الحديث ظاهرا، يعارض هذا الحديث ظاهرا، وهو حديث أنس رضي الله عنه، أيضا أورده الإمام مسلم رحمه الله، وهو حديث أنس رضي الله عنه. فروى الإمام مسلم بسنده إلى السدي قال: سألت أنسا رضي الله عنه: كيف أنصرف إذا صليت؟ إخوة لو يكتبوا يبقى أفضل، حيث أن يبقى المسألة عندك كلها. قال السدي: سألت أنسا كيف أنصرف إذا صليت، عن يميني أو عن شمالي أو عن يساري؟ بيقول: سألت أنسا أنصرف عن يميني أو يساري؟ قال: أما أنا، أي أنس، أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. هذا الحديث أيضا رواه مسلم وأورده في نفس الباب، في نفس الباب. طيب هنا ظاهر الحديثين التعارض. ابن مسعود يقول أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف على جهة الشمال، وأنس يقول أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف على جهة اليمين. فالتعارض له يعني طريقة في التعامل مع أحاديث التي أو النصوص التي في ظاهرها تعارض، ولعل النهاردة درس الأصول الفقه يتكلم في هذه المسألة، وهي مسألة ترجيح الأدلة. فهنا أول ما يبدأ به يبدأ بالجمع، يبدأ بالجمع، هل الأدلة تجتمع؟ يعني يصلح أن احنا نجمع بين الدليلين المتعارضين؟ نعم يصلح، كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه وأيضا بعض أهل العلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حكى ما كان يراه غالبا، وأن أنسا رضي الله عنه حكى ما كان يراه غالبا، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف على الجهتين، إلى الجهتين، وهذا فيه دليل على استواء الأمرين، ينصرف يمينا ينصرف شمالا، هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز. لكن هنا مسألة دقيقة انتبه لها، وهي هل هناك أفضلية؟ هذا جائز وهذا جائز، لكن هل هناك أفضلية؟ قال النووي وبعض أهل العلم قالوا أن الأفضلية تكون مع حاجته، مع حاجته. حاجته يعني ماذا؟ مثال، أنا مثلا أصلي في هذه المنطقة كإمام، فإذا مثلا وجدت أن الأسهل لي مثلا من جهة سعة المكان، سعة المكان، أن الأسهل علي أن أستدير وأنصرف إلى جهة الشمال، يبقى الأفضل في حقي أن أستدير وألتفت وأنصرف إلى جهة الشمال، لأن هذا أسهل علي في حاجتي. طيب الأسهل جهة اليمين، يبقى هذا هو الأفضل. ثم قالوا فإذا استوى الأمران من جهة الحاجة يقدم اليمين. استوى الأمرين، أنا راجل بصلي إمام، هنا سهل عندي اليمين التفت، وهنا سهل عندي الشمال، الاثنين سهل، التفت يمين التفت شمال سهل علي. إذا استوى الحالان يبقى الأفضلية في الانصراف إلى جهة اليمين، مع عدم الإلزام بذلك، مع عدم الإلزام بذلك. يعني ماذا؟ لو انصرف الإمام إلى جهة اليسار لا أقول له مثلا أنت خالفت السنة أو هذا مكروه، لا، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انصرف إلى جهة اليمين، وورد عنه أنه انصرف إلى جهة اليسار. فإذا استوى الأمران بالنسبة للإمام كان اليمين أفضل في الانصراف. ثم قال باب استحباب يمين الإمام، باب استحباب يمين الإمام. قال بسنده عن البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، قال فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. قال باب استحباب يمين الإمام، يعني استحباب أن يكون الإنسان في الصلاة على يمين الإمام، على يمين الإمام. طيب هو المأمومين يقفون على اليمين ولا يقفون وراء الإمام؟ وراء الإمام، فالمقصود به يمين الإمام من ورائه، يمين الإمام من ورائه. يعني لو أن إنسانا دخل المسجد فوجد الإمام وراءه بعض الناس، فيدخل في جهة اليمين أو يدخل في جهة اليسار؟ ظاهر الكلام جهة اليمين، جهة اليمين. يعني حديث البراء يقول كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. فظاهر الكلام عن يمينه، لكن الكلام في الحقيقة يحتاج إلى تحقيق. فعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب، هذا هو الذي يحمل عليه كلام البراء، عن يمينه الأقرب. انتبه لهذه المسألة، اليمين الأقرب أفضل من اليسار الإيش؟ الأبعد. اليمين الأقرب أفضل من اليسار، آسف، أفضل من اليسار الأقرب. اليمين الأقرب أفضل من اليسار الأقرب، واليمين واليسار الأقرب أفضل من اليمين الإيش؟ الأبعد. مرة أخرى، اليمين الأقرب أفضل من اليسار الأقرب. يعني إذا كان الوضعين مستويين، الإمام لو افترضنا هكذا وفي ثلاث أشخاص، أيهما أفضل؟ أي واحد في دول أفضل؟ ها؟ أفضل إنسان للإمام موقعا هو الذي خلف الإمام، خلف الإمام. ليالني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم يأتي بعده في المرتبة اللي على اليمين، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة اللي على الشمال الأقرب، وهكذا يمين شمال يمين شمال. فاليمين الأقرب أفضل من الشمال الأقرب، والشمال الأقرب أفضل من اليمين الأبعد. يعني أنا أكون وراء الإمام وعلى شماله بس أقرب له أفضل من يمين الإمام الأبعد. هذا هو يعني التحقيق في هذه المسألة، والله أعلم. قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه. يعني بحيث أنه إذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، أقبل عليهم بوجهه فيكونون أقرب إليه، فيكونون أقرب إليه. وبعض العلماء بيشير إشارة أو بيذكر أن الحديث فيه إشارة إلى أفضلية الانصراف على اليمين، اللي هو الباب السابق، أفضلية الانصراف على اليمين، بدليل أنهم كانوا يحبون أن يكونوا على اليمين لأجل أن يروه وهو يقبل عليهم أول من يقبل. انظر إلى حب الصحابة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهو يصلي هيلتفت، أول ناس ينظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من المصلين من؟ من على يمينه. عشان كده هم كانوا يحبوا يبقى على اليمين، فهذا فيه دليل أو إشارة يعني إلى أنه كان يلتفت أكثر على جهة اليمين. قال: فسمعته يقول: رب خني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. ثم قال: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. باب كراهة الشروع في صلاة نافلة، يعني بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، شروع المؤذن في إقامة الصلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. قال: وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، قال فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أحطنا بالرجل نسأله: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. الحديث الأول صريح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، يعني إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة لا يجوز للمصلي في المسجد أن ينشئ صلاة نافلة، أن ينشئ صلاة نافلة، يعني يبدأ صلاة نافلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لا ينبغي لإنسان أن ينشغل بصلاة أخرى عن هذه الصلاة المكتوبة، عن هذه الصلاة المكتوبة. وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، أنه إذا شرع المؤذن في الإقامة لا يجوز أن ينشئ المصلي صلاة نافلة، لا يجوز مهما كانت هذه النافلة. هناك يعني قول للأحناف وبعض أهل العلم، وده قول ضعيف في الحقيقة جدا، أنه يجوز ذلك، أنه يجوز ذلك، وخصوصا في السنن اللي هي الرواتب القوية زي سنة الصبح وكذا ونحو ذلك. لا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يخالف ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. وهذه المسألة مسألة تكلم فيها العلماء وتوسعوا فيها. خلاصة الكلام أنه لا يجوز إنشاء صلاة بعد شروع المؤذن في الإقامة. لكن تأتي هنا مسألة أخرى، وهي ماذا لو أن المؤذن شرع في إقامة الصلاة وبعض الناس كان يصلي، كما يحدث معنا في الغالب، وبعض الناس كان يصلي؟ الجواب على ذلك أيضا العلماء في ذلك أقوال، خلاصتها قولان. القول الأول أن يخرج من صلاته، أن يخرج من صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، وعليه يخرج من صلاته. وحتى أنهم تكلموا في كيفية الخروج، كيف يخرج؟ يسلم أو ينصرف منها بغير سلام؟ منهم من قال يسلم ومن باب تحليلها بالتسليم، ومنهم من قال لا، هو لا يسلم لأنها لم يكملها كصلاة أصلا. والقول الآخر وهو أن يكملها خفيفة، أن يكملها خفيفة، وهذا هو القول الأرجح، وهذا هو القول الأرجح، أن يكمل الصلاة خفيفة، يعني تسبيحة واحدة ويدرك الإمام، ويدرك الإمام. وهذا لقول الله تعالى فلا تبطلوا أعمالكم. لا يجوز لك أن تبطل عملك، هذه صلاة تبطلها لماذا؟ وهذا القول والله أعلم هو الأرجح في هذه المسألة. قال وعن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء. النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أنه كان يخرج من حجرة عائشة، كما هو يعني أحيانا كان يحدث أنه كان إذا خرج من حجرة عائشة قام بلال وأقام الصلاة، أو أن بلالا رضي الله عنه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عند حجرة عائشة ويستأذنه في إقامة الصلاة فيأذن له فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك، عندما يشرع بلال في الأذان. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج وبلال يقيم الصلاة أو المؤذن يقيم الصلاة ويخرج من حجرته، مر برجل ينشئ صلاة جديدة، صلاة نافلة، وكانت صلاة الصبح، ينشئ صلاة نافلة، الله أكبر ويصلي. فلما مر به النبي صلى الله عليه وسلم كلمه ومر، قال فكلمه بشيء. قال الراوي لا ندري ما هو، لا ندري ما هو، لأنه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمه وهو معدي وهو بيمر. قال فلما انصرفنا أحطنا، لما انصرفنا يعني انتهينا من صلاتنا أحطنا نخول، يعني أحطنا بالرجل، نقول للرجل ونسأله ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لي يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمر جنبه كده قال لو يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل آخر أو كأن من الممكن أن تكون هي نفس الحادثة فقال له الصبح أربعا. الصبح أربعا يعني هل الصبح صلاة الصبح أصبحت أربعا؟ ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالرجل قال يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا، وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الرجل سيصلي الركعتين، لأن الظاهر أن الرجل كان بيصلي ركعتين ليش؟ السنة. سيصلي الركعتين السنة ثم يدخل في صلاة الفريضة بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك كأنه جعلها أربعا. جعلها أربعا لماذا؟ لأنه فعل الكل بعد إقامة الصلاة، لأنه فعل الكل بعد إقامة الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. ولذلك الحكمة من ذلك هو أن يتفرغ الإنسان لصلاة المكتوبة وأن يحضرها من بدايتها وأن يكون مع الإمام في تكبيرة الإحرام ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إذا أقيمت الصلاة أن يشرع الإنسان في صلاة جديدة. نعم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد صلى أيضا على هذا النحو، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته الرجل هذا في مسلم، يعني في مسلم أيضا في نفس الباب، أن رجلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة فشرع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس، فوقف رجل في مؤخرة المسجد فصلى ركعتين ثم التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من الصلاة يا فلان أي الصلاتين هي صلاة الصبح؟ أو كلمة نحوه، انت أنه واحدة فيهم هي صلاة الصبح؟ إنكارا على الرجل، إنكارا على الرجل. ولذلك إذا أقيمت الصلاة لا يجوز إنشاء صلاة جديدة. نعم. ثم قال باب ما يقول إذا دخل المسجد. قال عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. باب ما يقول إذا دخل المسجد، كتاب الصلاة وما تعلق به. فمن آداب الصلاة أنك إذا دخلت المسجد دعوت الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهذا من السنة، فإنه يستحب إذا دخل الإنسان المسجد أن يذكر الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وإذا خرج من المسجد. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أذكار عدة، ومنها هذا الذكر، قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألك من فضلك. فيستحب هذا الدعاء، وفي الدعاء أو هذا الدعاء إشارة إلى عظيم مكانة المسجد، عظيم مكانة المسجد وعظيم فضل الصلاة في المساجد. فإنه إذا دخل قال اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم إني أسألك أو افتح لي أبواب فضلك أو إني أسألك من فضلك. فهناك فارق في الدعاء، لما دخل المسجد قال افتح لي أبواب رحمتك، كأن المسجد هو الذي فيه أعظم أسباب الرحمة، لأنه سأل الله الرحمة في دخوله. ولما خرج من المسجد سأل الدنيا، أسألك من فضلك لأنني سأخرج من هذا المكان العظيم إلى الدنيا، سأخرج من هذه البقعة التي هي مليئة بالرحمة إلى الدنيا، فأسألك من فضلك. وهذا مما فيه إشارة أيضا إلى إباحة السعي في الأرزاق والمعايش والوظائف ونحو ذلك، فإن هذا يدخل في معنى فضلك، فيسأل الله عز وجل في سعيه في الدنيا أن يرزقه من فضله، أي من الخير الذي يكون في هذه الحياة الدنيا. وهذا أدب من الآداب النبوية عند دخول المسجد، وينبغي أن يعتني المسلم بمثل هذا إذا دخل المسجد وإذا خرج من المسجد، وإلا بعض الناس ربما نسأل الله العفو والعافية من كثرة ربما يعني الأمد أو طول الأمد ترى القلب يقسو، قد طال به الأمد فقسى قلبه، فقسى قلبه بمعنى لما طال به الأمد في زمن الالتزام ودخول المساجد ونحو ذلك صار لا يذكر الأذكار، يدخل المسجد ما يقولش الأذكار، يخرج من المسجد ما بيقولش الأذكار، خلاص كأنه أصبحت خلاص شيء طبيعي جدا وعادة خلاص. لكن ينبغي على المسلم أن يستحضر هذه الأذكار عند دخوله لأنها تعين على زيادة الإيمان في الصلاة، عندما يدخل المسجد ويقول مثل هذه الأذكار وغيرها مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب استحباب تحية المسجد بركعتين. باب استحباب تحية المسجد بركعتين، أي تعظيم المسجد، أي تحية المسجد يعني تعظيم المسجد وإبراز مكانته بأن نحيي المسجد، والتحية هي إبراز معنى الاهتمام وإبراز معنى الفضل لهذا الذي نحييه. قال: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، تصلي فيه ركعتين، هذه البقعة التي اختصت بهذه الفضيلة، المسجد، المساجد بقعة اختصت بهذه الفضيلة، إذا دخلت المسجد تصلي له ركعتين، لا يوجد بقعة في الأرض اختصت بهذا الفضل، ولذا هذه البقعة العظيمة الشريفة من أعظم بقاع الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم. هذا الحديث فيه دليل كما هو مذهب جماهير أهل العلم، بل الإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهري، على استحباب الركعتين لمن دخل المسجد، بخلاف ما ذهب إليه الظاهرية داود الظاهري وأصحابه من أنها واجبة، من أنها واجبة، وهذا فيه نظر، والصحيح أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، استحبابا مؤكدا، ويظهر هذا الاستحباب المؤكد هذا الحديث وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وبعض الألفاظ للحديث فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ففيه النهي الصريح عن الجلوس إلا بعد الركعتين، ولذا أخذ منه العلماء كراهة الجلوس قبل صلاة الركعتين، صلاة حتى في أثناء خطبة الجمعة، وهذا من الأدلة على استحباب ركعتي تحية المسجد استحبابا مؤكدا، فإن الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قم فصلي ركعتين، ثم قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخففهما ليدرك الخطبة. وأيضا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فلما دخل الرجل جلس مجلس علم يعني جلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان لما لم تصلي ركعتين؟ قال: يا رسول الله حتى لا يفوتني حديثك، أو كلمة نحوه. فقال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك فيه استحباب مؤكد لركعتين تحية المسجد، والكراهة كراهة تنزيهية. كراهة تنزيهية يعني ماذا؟ يعني ليست الكراهة التحريمية بحيث أنه يأثم مثلا إذا لم يفعل، لكن فاته فضل، هو لا يأثم لكن فاته فضل. نعم. أيضا مما يتعلق بمسألة تحية المسجد أنه لا يشترط نية تحية المسجد، لا يشترط ذلك، يعني يجزئه أن يصلي ركعتين، لا يشترط نية تحية المسجد. بمعنى لو أنه صلى ركعتين من سنة الظهر مثلا، لما دخل المسجد قبل الظهر فصلى الركعتين سنة الظهر، يجزئه عن تحية المسجد ونحو ذلك. وأيضا مما يتعلق بتحية المسجد أن المساجد كلها إذا دخلتها فتحيتها أن تصلي ركعتين عدا المسجد الحرام، فإنك إذا دخلته أول مرة من سفرك، إذا دخلته أول مرة من سفرك فتحيته الطواف، ثم بعد ذلك تصلي ركعتين خلف المقام، ثم تصلي ركعتين خلف المقام. أما إذا دخلته بعد ذلك فالتحية كسائر المساجد لو استطاع ذلك، هذا في حق المعتمر، يعني لو استطاع أن يدخل من باب السلام فعل، وإن كان طبعا هذه المسائل إدراكها الآن صعب لأنه السعة الكبيرة. يعني قال: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. قال: عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه، فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. هذا مستحب للإنسان إذا سافر ورجع إلى بلده، أول ما يدخل يدخل المسجد. انظر إلى ارتباط المسلم وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود ويعلم أمته ارتباطها بدينها وبالمعاني الشرعية. أكثر الناس إذا رجع من السفر مشتاق يرى أولاده ويرى زوجته ونحو ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر بدأ بالمسجد، فيدخل المسجد فيصلي ركعتين، وربما يمكث فيه صلى الله عليه وسلم إلى الظهر، يعني ربما يمكث كذلك إلى الظهر، لأنه عادة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل من سفر ليلا، لأنه نهى أن يأتي الإنسان أهله من السفر ليلا. هذا فيه تفصيل ذكرناه قبل ذلك، أنه كان في الزمن ما كانش فيه اتصالات، لكن الآن مع الاتصالات الحديثة يجوز الدخول ليلا ونهارا ولا حرج، لأنه يخبر أهله بمجيئه. فكان إذا حضر من سفره صلى الله عليه وسلم ضحا بدأ بالمسجد فيصلي ركعتين وربما يمكث في المسجد. قال العلماء: فيه ارتباط المسلم بالمسجد، وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من باب أنه كبير والناس يحرصون على لقائه واستقباله عند الحضور من السفر، فكان أنسب مكان يسلم على الناس ويسلمون عليه فيه هو المسجد. يوم لما يجي من السفر يصلي ركعتين ويقعد في المسجد. يوم كل أهل المدينة يأتون إلى المسجد ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. ثم قال: باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات. باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات. يعني هذا الباب فيه دليل على استحباب أن يصلي الإنسان صلاة الضحى، وصلاة الضحى سميت بذلك نسبة إلى وقتها، فيصليها الإنسان في وقت الضحى، والضحى هو أول النهار، أول النهار يعني ما قبل الزوال، ما قبل الزوال من بعد الفجر وطلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبل الزوال، أي ما قبل الظهر، هذا كله يسمى وقت الإيش؟ الضحى. قال: باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. أقل صلاة الضحى ركعتان، يعني يجوز الزيادة على ذلك. جزاك الله خير. يجوز الزيادة على ذلك. وأكملها ثمان ركعات، وأفضل صلاة الضحى ثمان ركعات، يعني تبدأ من ركعتين وأفضلها ثمان ركعات. فعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قالت: لا، حديث عائشة هنا ينفي، وسيأتي الكلام عنه، إلا أن يجيء من مغيبه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها. انتبه لقول عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط، وإني لا أسبحها. وإني لا أسبحها يعني ماذا؟ أفعلها، أفعله. إذا نفي عائشة ابتداء نفي عدم، ولا نفي رؤية فقط؟ نفي رؤية فقط، هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه نفي عدم وجود هذه الصلاة، بدليل أنها تقول: وإني لأسبحها، أنا أفعلها. إذا يحمل قول عائشة في الحديث الأول على أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى على ماذا؟ أنها ما كانت هي نفسها ترى، لكن هو كان يفعلها. ولذلك العلماء يقولون هذا محمول، أو الجمع بين هذا ويعني النفي ونفي عائشة وإثباتها، محمول على أن هذا الوقت تحديدا وقت الضحى أكثر ما يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته. الوقت ده أكثر ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيه خارج بيته. لماذا؟ لأنه كان من عادته أن يصلي الصبح ويمكث في المسجد، وربما يظل في مصالح المسلمين هذا الوقت، هذا الوقت، حتى ربما يدخل إلى وقت الزوال. ثم احتمال آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي بيت عائشة كل تسع أيام أو ليالي، فبالتالي عائشة لا ترى يصلي هذه الصلاة في الشهر إلا كم مرة؟ ثلاث مرات، ولربما هذه المرات يكون صلىها فين؟ في المسجد. لربما يكون صلىها في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فتقول: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، يعني كان بيترك صلاة الضحى تقصد أحيانا خشية أن تفرض على الناس. ومن هذه الأحاديث بعض العلماء مالوا أو قالوا باستحباب فعل صلاة الضحى وتركها، فعلها وتركها، يعني يصليها ويتركها. لكن في الحقيقة القول الأرجح استحباب المواظبة، استحباب المواظبة. فالذين قالوا باستحباب الفعل والترك استدلوا بمثل هذه الأحاديث، بمثل هذه الأحاديث. لكن سيأتي معنا حديث آخر يدل على استحباب المواظبة وهو الأولى. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء، ويزيد ما شاء الله. عائشة هي نفسها أيضا، هي نفسها تثبت رضي الله عنها ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه، وهذا هو الحديث الذي فيه دليل المواظبة، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة. قيل السلامي هو المفصل من مفاصل الإنسان، من مفاصل الإنسان، الجسد مليء بالمفاصل. قيل هذه المفاصل 360 مفصلا، سبحان الله العظيم، 360 مفصل. والطب أثبت ذلك، والطب أثبت ذلك، وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال: يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الأخرى قال: يصبح على كل سلامي صدقة. فقالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ مين اللي هيقدر يتصدق في على كل يوم 360 صدقة؟ في بعض الروايات صرح بالعدد، صرح بالعدد. فقالوا: من يطيق ذلك؟ من يستطيع أن يتصدق 360 صدقة كل يوم؟ نعم. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. يعني 360 تستطيع أنك تأتي بهم في مثل هذا، التكبيرة صدقة. قال: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويجزئ من ذلك يعني يغنيك عن كل ذلك، تتصدق بصدقة حسية 360 أو تكبير وتهليل وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكذا، يغنيك عن كل ذلك إن لم تفعله. قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذن الحديث فيه دليل على استحباب المواظبة، يصبح على كل سلامي صدق كل يوم، وكل يوم يجزئه أنه يفعل ماذا؟ يصلي ركعتين من الضحى. فهذا الحديث فيه دليل على استحباب المواظبة على صلاة الضحى، على صلاة الضحى. أما العدد فورد في هذا الحديث ركعتين، وفي حديث عائشة أربعا، قالت أربعا ويزيد، قالت يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. يعني إذن في دليل على الاثنين، ودليل على الأربعة، ودليل على الزيادة فوق الأربعة. طيب أين دليل الثمانية؟ أخذه العلماء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فإنه لما دخل مكة صلوات الله وسلامه عليه، ودخل مكة صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات. بعض العلماء يسميها بصلاة الإيش؟ الفتح. وبعض العلماء يقولون هي صلاة الضحى، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وصلى ثماني ركعات صلى الله عليه وسلم. هو في وقت صلاة الضحى بعض العلماء اختار أن يكون أفضل وقت صلاة الضحى اللي هو قبل الظهر بوقت وجيز، واستدلوا بحديث صلاة الضحى صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، حين ترمد الفصال. ترمد يعني ماذا؟ ترفع رجلها من شدة الحر. لكن هذا كل وقت عموما من بعد طلوع الشمس، هذا كل وقت. طيب نقف على هذا القدر.